بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المكاتب. وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله. قال فيه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة رضي الله عنها: ارجعي إلى أهلك، فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي. فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مئة مرة شرط الله أحق وأوثق. قال: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط 100 مرة شرط الله أحق وأوثق. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أرادت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن تشتري جارية لتعتقها، فقال أنها على أن ولاها لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. قال: ما يجوز من شروط المكاتب وأن اشترط شرطا ليس في كتاب الله. إما مش كل شرط بيعتبر، ولكن الشرط الذي يعتبر بصفة عامة سواء كان في مسألة الكتابة أو في غيرها، الشرط الذي يعتبر لابد أن يكون موافقا للكتاب والسنة. كان من الشروط مخالفة للكتاب والسنة فهذه شروط باطلة، حتى لو تعددت هذه الشروط، حتى لو كان 100 شرط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن الرواية المسلمون عند شروطهم يبقى فيما صح من هذه الشروط، أما إن كانت شروط باطلة فلا عبرة لها ولا قيمة. فقال: ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله. قال فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رواية ابن عمر رضي الله عنهما لما قال أراد عائشة رضي الله عنها أن تشتري جارية لتعتقها، فقال ألوى على أن ولاءها لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعك ذلك، يعني لا يمنعها من إتمام هذه الصفقة في شراء بريرة رضي الله عنها ثم تقوم بعتقها، فإنما الولاء لمن أعتق. وده قضاء الرب سبحانه وتعالى، وهذا لا يخالف، والولاء لحمة كلحمة النسب، ولا يباع ولا يهب، لا يباع ولا يهب. الولاء لمن أعتق، قلنا المسألة يبقى ليس فيها جدال وليس فيها كلام، ولكن الولاء لمن أعتق، سواء بقى أعتق كنتيجة الكفارة أو أعتق كنتيجة لشرائه لذلك العبد ثم قام بعتقه، أو كان عبدا مملوكا لهذا السيد وقام بعتقه، بأي صورة من الصور إنما الولاء لمن أعتق. نمعين هذا العبد حيعتق كنتيجة الكفارة، يبقى على ذلك سواء كان لسبب غير سبب الولاء لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أيضا عائشة رضي الله عنها أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. يبقى العبد المكاتب، قلنا أن السيد يقوم بالكتابة بينه وبين ذلك العبد على أن يوفي قدر معين من المال يتفق عليه، وأيضا يوفى في على ندوم، أي في أوقات معينة محددة، يبقى على أقساط، سواء بقى هذه الأقساط يعني سنوية أو غير ذلك، يبقى اتفاق بين العبد وبين هذا السيد. يبقى ده عبد مكاتب، السيد يمكن هذا العبد من العمل واكتساب المال حتى يقوم بالسداد، حتى يقوم بالسداد. تقول عائشة رضي الله عنها أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لا عائشة رضي الله عنها ارجعي إلى أهلك، فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا. يبقى كانت يعني من باب الاحتساب تحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، يبقى على ذلك حيرضوا بهذا الأمر، لكن أبوا أن يكون الولاء لعائشة رضي الله عنها. يبقى هم رضوا أن عائشة تشتري بريرة تقوم بعتقها، ولكن أبوا أن يكون هذا الولاء لعائشة رضي الله عنها ولكن يكون ولاء بريرة لهم. فقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. يبقى تقوم بشرعها ثم تقوم بعتقها، والولاء لمن أعتق كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له. يبقى ده شرط باطل، وإن شرط 100 مرة يعني لو كانت حتى شروط متعددة، فعلى ذلك طالما كان الشرط مخالف للكتاب والسنة يبقى هذه شروط باطلة. حتى لو رضى الأطراف، ليس العبرة برضا الأطراف، يبقى نقول الأطراف ترضى بذلك الأمر، يعني كأن نقول أن عائشة رضي الله عنها رضت بذلك الأمر، هل يا ترى كل ولاء لأولياء بريرة؟ نقول لا، الولاء لمن أعتق كما قضى بذلك ربنا سبحانه وتعالى، فلا عبرة، يعني لا عبرة برضا أي طرف من الأطراف. يبقى لو كانت شروط يبقى الشرط أن يكون لهم الولاء، يبقى ده شرط باطل لأنه مخالف للكتاب والسنة ومخالف لما قضى وحكم به ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. قلنا هذه الشروط يعني كنتيجة للجهل بالأحكام، قد يقع الإنسان في ذلك الأمر كنتيجة للجهل بالحكم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له. يبقى على ذلك يبقى هذا شرط باطل، وإن شرط 100 مرة شرط الله أحق وأوثق. يبقى الأحكام التي حكم بها ربنا سبحانه أو هذه الأقضية التي قضى بها ربنا سبحانه وتعالى وقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تتبع، وأي قضاء غير ذلك القضاء يبقى مردود، أي حكم مخالف للأحكام التي ورد في كتاب الله عز وجل يبقى دي كلها أحكام مردودة، لا عبرة ولا قيمة ولا وزن لهذه الأحكام المخالفة للكتاب والسنة حتى لو كان هناك رضا للأطراف، يبقى ليس العبرة في ذلك. يبقى المسلمون عند شروطهم أي فيما صح من شروط، إن كان شرط باطل يبقى هذه شروط مردودة. لذلك قال ما يجوز من شروط المكاتب أن اشترط شرطا ليس في كتاب الله. ثم ذكر الباب التالي، قال باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس. باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس. أن ذكر هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة رضي الله عنها فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أقية فأعينيني. فقالت عائشة رضي الله عنها إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت ويكون ولاؤك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، فقال خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. قالت عائشة رضي الله عنها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق. فترجم هذه الترجمة قال استعانة المكاتب وسؤال إيه الناس. يبقى المكاتب يعني كحال بريرة رضي الله عنها ليست لها مهنة تتكسب من خلالها، لكن جازت أن تسأل الناس في ذلك. يبقى السؤال هنا في هذه المسألة يجوز، يبقى لا تحل مسألة إلا لثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه أيضا من المسألة يحل فيها للمكاتب أن يسأل الناس أو يستعين بالناس على أن يعطوه من مال الله سبحانه وتعالى، وآتوه من مال الله الذي آتاكم. يبقى كما بينا في الآية التي افتتح بها الإمام البخاري رحمه الله الترجمة الأولى، والذين يبتغون الكتاب من ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يبقى المساعدة، يبقى نعينه على أمر الكتابة. يبقى ممكن هذا العبد، يبقى بريرة ليست من أهل المال التي تكسب من خلالها، فكيف تأتي بالمال؟ يبقى بسؤال الناس. يبقى جاز هذا الأمر جاز، ولكن يعني كما ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن الأمة لابد أن ننظر إلى كسبها حتى لا يكون هذا الكسب عن طريق الزنا أو غير ذلك. ولكن طبعا يبقى ده جانب مأمون عند بريرة رضي الله عنها، هذا جانب مأمون عند بريرة رضي الله عنها. فكتبت لها ثم استعانت بعائشة رضي الله عنها أو بغيرها في مال الكتابة. يجوز سؤال الناس، ويجوز أيضا عرض هذه المسألة على الناس، يبقى حتى تأخذ من المال التي تستطيع من خلاله أن تؤدي الكتابة. تقول عائشة رضي الله عنها جاءت بريرة رضي الله عنها فقالت إني كتبت آلي على 9 واق في كل عام أقية فأعينيني. يبقى طلبت منها المساعدة. يبقى ده سؤال الناس، ويبقى سؤال الناس، يبقى هذا السؤال قلنا من أجل أن تحصل على المال ثم تؤدي. يبقى ممكن أن العبد يكاتب حتى لو لم يكن أصحاب المهن، وأنه يستعين بالناس في أداء مال الكتابة. وإن كانت أما يبقى نطمئن إلى حالها أنها أساسا لا يكون منها الفجور أو الزنا، وأنها مش أهل مهنة. طب يا طالب أنها تأتي من المال، فعلى ذلك ممكن تتكسب المال من هذا السبيل. لكن بريرة هذا أمر مأمون من جانب بريرة رضي الله عنها. فقالت عائشة رضي الله عنها نحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعطيك، فعلت ويكون ولاؤك لي. فذهبت إلى الله فأبوا ذلك علي، رفضوا هذا الكلام. فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته، فقال خذيها فاعتقيها واشترط لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. اشترط لهم الولاء أي اتركهم على شرطهم، يبقى لا تشترط يعني الولاء لكم وغير ذلك، يبقى ده وعد أساسا مش هيبقى فيه كذب في ذلك الوعد. ولكن واشترط لهم الولاء اتركوهم تتركهم على حالهم، ومشترط الولاء فقالت نشتري ثم تعتق، إنما الولاء لمن أعتق. يبقى ده شرط ساقط، شرط باطل. لكن لم تعد عائشة رضي الله عنها بذلك، يعني لم تعد وأن حتى لا يجزي الإنسان في وعده. ولكن اشترط لهم ولا يتركوه اتركيهم على ما اشترطوا، وبعد كده تم توضيح المسألة أن هذا كلام باطل، وبالتالي بهذا شرط باطل. فقالت عائشة رضي الله عنها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله أثنى عليه ثم قال أما بعد، فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. يبين المسألة، قلنا يبقى الإنسان دايما يقع فيما يجهله، فيما يجهله إيه المطلوب، ما في أحكام كثيرة واحد بيجهلها ماذا نصنع. يبقى لو أساسا حياة الإنسان إلى عقد ما، يبقى ننظر كده إن اشترطنا ذلك الشرط قبل ما نشترط الشرط، ننظر كده ترى هيبقى مخالف للكتاب والسنة ولا يتفق مع الكتاب والسنة. ده المطلوب، يعني ده هذا هو المطلوب. أي أمر حيبرمه الإنسان يبقى يرجع كده قبل إبرام ذلك الأمر إلى الكتاب والسنة، هل يا ترى في مخالفة ولا في موافقة مع الكتاب والسنة. إن كان موافقة مضيناه، إن كان مخالفة يبقى ابتعدنا عن ذلك الأمر. يبقى ده المطلوب دائما قبل أن يتقدم الإنسان إلى إبرام أي عقد، يرجع كده دائما إلى الكتاب والسنة. وأنه لنا هذه الآية كما ذكرناها، الله عز وجل لما قال يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يتابع يتطلب مني ان الخطوة الاولى دايما كده الرجوع للكتاب والسنة قبل العمل والتنفيذ. يبقى قبل العمل وقبل ما نتكلم بكلمة، ترى الكلمة دي تكون من رضوان الله ام من سخط الله؟ هنعرف ازاي؟ هنرجع هذا الكلام الى الكتاب والسنة. ما كان موافق للكتاب والسنة مضيناه، وما كان مخالفا يبقى ابعدناه. الكلام ده ايضا في العمل او الفعل، يبقى ان تقدم الانسان الى فعل يبقى قبل ان يتقدم ينظر ده موافق لكتاب السنه ام مخالف لكتاب السنه. يبقى دائما البند الاول هي المراجعه، امرار هذا الامر على الكتاب والسنه. اي امر حيمضي الانسان يبقى نقوم بامراره على كتاب السنه. ان كان موافقه ياتي البند الثاني وهو التفعيل، ان كان بقى مخالفه يبقى يتم ابعاد ذلك الامر. ذلك يبقى نقول ده شروط لم يعلموا أنها فعلا لا يجوز، لكن نقول يبقى ده دايما قبل البدء نرجع دايما للكتاب والسنة. ده مبدأ يبقى عند الإنسان، يعني احنا نتعلم كده يبقى ده مبدأ دايما في أي أمر الأمور قبل إبرامه يبقى الرجوع دايما إلى الكتاب والسنة. مش هنرجع للكتاب والسنة بعد إبرام ذلك الأمر، وإن مخافة أن يكون هناك مخالفة يبقى قبل إبرام ذلك الأمر. بدأ نقول مبدأ كده يعني يرسخ داخل النفس ان دايما كده لا اتقدم بقول او فعل الا بعد المرور على او امرار ذلك على الكتاب والسنة. يبقى ده بند كده مستقر في داخل النفس. قال فقام في الناس فحمد الله اثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط. فقضاء الله حق وشرط الله اوثق، ما بال رجال منكم يقول احدهم اعتق يا فلان ولي الولاء، انما الولاء لمن اعتق. يبقى ليس له الحق في ذلك. هو دلوقتي تم البيع، فلما تمت البيع يبقى خلاص، يبقى ليس له حكم على ذلك العبد، ننتقل من ملكية العبد إلى الطرف الثاني، فهو له حق التصرف في ذلك، له حق قام بعتقه أو نقول قام بعتقه. يبقى الولاء لمن أعتق، هذا قضاء قضى به ربنا سبحانه وتعالى ولا يخالف، وأن الولاء لحم كلحمة النسب، وأن الولاء لا يوهب ولا يباع. قالت بريرة أني كتبت آلي على 9 واق، وكان في الرواية السابقة إن هي الأولى أنها قالت أن بريرة دخلت عليها 90 في كتابتها وعليها 5 أواق نجمت عليها في 5 سنين، في رواية كده 9 أواق وفي رواية 5 أواق. فقالوا أن يبقى كان 9 أواق ولعلها حصلت على مال يوفي هذه الأربعة الأول، يبقى لعلها حصلت على مال يوفي الأربعة الأول فلم يبقى عليها إلا 5 أواق. وبالتالي عائشة قالت لها أن تقضي ما عليها من كتابتها، تقضي عليها من كتابتها. يبقى أصلا كتبوها على 9 أواق، وإنها لما قالت لعائشة رضي الله عنها دخلت بريرة على عائشة تسعينها في كتابتها عليها 5 أواق نجمت عليها في 5 سنين. 5 سنين، لكن يا ترى نقول لو تم تجميع المال يبقى ترده، يعني جاء تم تجميع المال هتسلمه. يبقى نقوله زي الإنسان لما يكون عليه دين والدين ده منجم، يبقى على ذلك إذا حل الأجل بيدفع هذا القسط. لكن لو تم تجميع المال الأولى براءة الذمة، أن يسعى في فكاكة يعني أو في براءة الذمة عن طريق سداد ذلك المال. هنا برضك هي الكتابة دي منجمة، لكن هي لا تكون حرة إلا بدفع آخر درهم عليها، آخر درهم. يبقى نقول لم تملك الحرية بمجرد الكتابة حتى لو قام التسديد أكثر الكتابة، ولكن كما ستأتي الروايات هي أما أو عبد ما بقي عليها شيء حتى لو كان درهما. يبقى ده يظل مكاتب لغاية لما يسدد آخر درهم، آخر درهم يبقى عند ذلك أصبح حرا، لكن ما زال يقال عنه مكاتب. مكاتب يبقى ده عبد تم هذا عقد بينه وبين أوليائه. على أساس أنه يكون حرا بعد سداد ذلك المال. يبقى لغاية لما يسدد آخر درهم أو آخر يعني مبلغ اتفق عليه أساسا من هذه الأموال. فقالت عليه 5 أواق وهنا عليه 9 أواق، فقالوا أن هي الجمع بين أمرين أن هي 9 أواق أساسا، ولكن لعلها حصلت على 4 أواق، فقالت الزيادة فلم يبقى إلا 5 أواق هي التي قامت عائشة رضي الله عنها بعد ذلك بتسديدها. ثم ذكر باب بيع المكاتب إذا راضي، بيع المكاتب إذا راضي. عقد الكتابة ده عقد لازم من جهة وعقد جائز من جهة، يعني لازم يبقى عقد الكتابة يبقى ده عقد لازم من جهة الأولياء، يعني لا يقومون بنقضه، وهو عقد جائز بالنسبة للعبد، جاز للعبد أن يقوم بنقضه. زي ما نيجي نقوله عقد الذمة، يبقى ده عقد مبرم بين أهل الكتاب وإمام المسلمين، هو عقد لازم من جهة وجائز من جهة. عقد لازم أي أن إمام المسلمين لا يقوم بنقضه إلا إن أتوا بناقد من نواقد يعني لهذا العقد، لكن هم يستطيعون ابتداء أن يقوموا بنقضه. ده العقد الجائز، يبقى ده عقد جائز، ويبقى ممكن العقد يبقى لازم، ممكن العقد يبقى جائز، ممكن العقد يبقى لازم من جهة من طرف وجائز من الطرف الثاني. عقد الكتابة كده لازم من جهة وجائز من جهة، يعني العبد يستطيع أن يقوم بتعجيز نفسه لو ذلك الأمر، وبالتالي يعود في الرق مرة ثانية. يبقى لكن أولياء هذا العبد يقوم بنقضه إلا أنه عجز نفسه أو غير ذلك. يبقى لو كان هو عجز نفسه يبقى على ذلك حينقض العقد من جهته، يبقى السبب هو سبب منه، لكن هو أساسا يقوم بنقضه لا. يبقى ده لأن عقد لازم من جهة أولياء هذا العبد وجائز من جهة هذا العبد. لذلك وبترجم الإمام البخاري رحمه الله باب بيع المكاتب إذا رضي بإذنه هو أساسا، يعني لو كان أولياء هذا العبد أرادوا أن يقوموا ببيعه غير العبد المدبر. عبد المدبر ده أن السيد يعني أوصى أن يطلق حرية هذا العبد بموته، يبقى ده عبد مدبر، قال فلان ده حر إذا مات هذا السيد، يبقى ده عبد مدبر. جاز بيع العبد المدبر كما بينا قبل ذلك، بيع العبد المدبر كما بينا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. المكاتب لا، يبقى المكاتب ده يبقى يظل كده إلا إن قام بتعجيز نفسه، يبقى عند ذلك ينقض العقد. طب أولياؤه يقوم ببيع، لا يقوم ببيعه إلا برضاه، يبقى كأنه هو فسخ العقد. فلذلك قال بيع، قال باب بيع المكاتب إذا رضي، إذا رضي. وقالت عائشة رضي الله عنها هو عبد ما بقي عليه شيء، وقال زيد بن ثابت ما بقي عليه درهم، وقال ابن عمر رضي الله عنهما هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء. ثم ذكر رواية عن عمرو بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت لها إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة فأعتق، فعلت. فذكرت بريرة ذلك لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون ولا أكلنا. قال يبقى بيع المكاتب إذا رضي برضاه، عشان كده يعني بريرة رضي الله عنها هي العرضة الأمر، جاءت لعائشة رضي الله عنها تستعينها في كتابتها، وعائشة رضي الله عنها قال إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة فأعطيك، فعلت أشتريها، يعني تشتريها. يبقى رضت بريرة أن عائشة رضي الله عنها تقوم بشرائها من أهلها، يبقى ده مكاتب، يبقى لما تباع برضاها، هي ارتضت ذلك الأمر أنها لا يقوم بيعها إلى عائشة، يبقى مستعانت بعائشة على أساس دي جزء من المال تصد بها نجم من هذه النجوم مثلا أو جزء منه، ولكن عائشة رضي الله عنها أراد أن تقوم بدفع كل هذه النجوم، فبالتالي قالت عرضت الأمر أن تقوم بشرائها. فبريرة ردت بذلك الأمر وتكلمت مع أهلها عوليائها أن يكون بيعها وعايش تشتري، وبالتالي على ذلك تقوم بعتقها، لكن هم اشترطوا أن يكون لهم الولاء. قالت عائشة رضي الله عنها هو عبد ما بقي عليه شيء، يعني يأخذ حكم العبد ما بقي عليه شيء. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه ما بقي عليه درهم، أي شيء، كلمة شيء دي يعني قليل أو كثير، قليل أو كثير، يبقى هو دفع كل ما عليه إلا جزء يسير قليل من المال الذي عليه لا ما زال مكاتب ما زال عبد يعني ما زال عبد يبقى حكم العبد يبقى قالته عبد ما بقي عليه شيء يبقى بالأحكام مترتبة على ذلك يبقى الأحكام المترتبة على ذلك الأمر يبقى زال هو في الرق يبقى حكم حكم العبد في الرق لأنه ممكن أساسا مع آخر نجم من هذه النجوم يعجز نفسه فيبقى هو ما زال في الرق خلاص ما زال في الرق قال ما بقى عليه درهم حتى لو كان درهم واحد مع أني طبعا دي مجموع كبير قام بسداده ولكن لو بقي عليه درهم فهو عبد ولذلك ابن عمر رضي الله عنه يفسر ذلك وعبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء وإن جنى ما بقي عليه شيء يبقى ده عبد مثلا كمسألة من المسائل يبقى دي أمة إن زنت الأمة في الحالة ديت عليها نصف ما على الحرة من العذاب وليس فيها الرجم يعني ليس فيها الرجم لو زنت كانت محصنة يبقى ليس عليها رجم طالما كانت أمة ولكن عليها ما على المحصنات من العذاب عليها هتضرب 50 جلدة يبقى حتى لو كانت محصنة حتى لو كانت محصنة إنها مال لا يفوت هذا المال على صاحبه يبقى نقول إن هي يبقى آخر درهم دفعته ولو وقعت بعد ذلك في الزنا يبقى على ذلك تحاسب محاسبة الحرة حاسبة الحرة يبقى هذه مسألة يبقى إن تم جناية على ذلك المكاتب يبقى هو مش حر أساسا يبقى الحر بالحر لكن الحر لا يقتل بالعبد ما زال عبد يقوم قيمة عبد وبالتالي على ذلك حيدفع هذا الأمر يدفع المال كنتيجة هذه الجناية سواء على عضو من أعضائه أو على العبد بأكمله يبقى هو عبد عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء يبقى ده يعني الأحكام ما زالت اللي هتطبق عليه الأحكام اللي هي العبيد أحكام العبيد في الجناية سواء عليه أو هو جنى أو غير ذلك فقال ما بقي عليه شيء وكما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه ما بقي عليه درهم كلمة شيء دي تعني الكثير والقليل يبقى لو كان بقي عليه دخوله أنا كل المال إلا جزء بسيط جدا ما زال في الرق ما زال إن مات هو يبقى عبد إن جنى يبقى عبد إن جنى عليه يبقى هو برضك ما زال عبدا ما زال عبدا أن يبقى ممكن يقوم بتعجيز نفسه لا يسدد مال كتابا يبقى هينقض العقد من جهته هو لكن نقول لا ينقض ابتداء من جهة السيد إلا بقى إن قام العبد بتعجيز نفسه فلم يدفع يعني هذه النجوم وأراد أن يعود مرة ثانية في الرق فلذلك قال بيع المكاتب إذا رضي يلزم الأمر برضاه هو لأن ده عقد جائز من جهته يبقى هو جائز من جهته يبقى لا يقوم أولياء هذا العبد المكاتب ببيعه إلا برضا إلا برضا يبقى من جهة واحدة يبقى برضا ده يبقى من جهة واحدة ثم ذكر آخر هذه الأبواب قال باب إذا قال المكاتب اشتريني واعتقني فاشتراه لذلك اشتريني واعتقني فاشتراه لذلك يبقى ده بطلبه هو يبقى بطلبه ذلك الأمر أو عرض عليه الأمر فرضي بذلك الأمر بيع المكاتب إذا رضي يبقى معنى كده ممكن يتم عرض الأمر عليه ويرضى يبقى تم كأن الفسق من جاته أو أن هو طلب ذلك المطلب اشترني واعتقي واعتقني فاشتراه لذلك قال في رواية عن عبد الواحد ابن أيمن قال حدثني أبي أيمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت كنت لعتبة ابن أبي لهب وما تورثني بنوه إنهم باعوني من ابن أبي عمرو فاعتقني ابن أبي عمرو واشترط بنو عتبة الولاء فقالت دخلت بريرة وهي مكاتبة فقالت شريني واعتقيني قلت نعم قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي فقالت لا حاجة لي بذلك فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولغه يعني عائشة كانت عايز تعتق خلاص يعني قضية الولاء يعني مش شغلاها فلذلك قالت لا حاجة لي بذلك فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولغه وذكر لعائشة فذكرت عائشة رضي الله عنها قالت لها فقال اشتريها واعتقيها ودعي ما اشترطون ما شاءوا لذلك واشترط لهم الولاء يبقى دعيهم ويشترطون ما شاءوا. يبقى هي ما اتكلمتش في هذا الشرط، كأنهم قالوا اشتريها ولنا الولاء، يبقى اشترط هذا الشرط. هي لم تتكلم، كأنها لم تعلق، فقال اشتريها واشترتها واعتقتها، فيبقى الولاء يرد لعائشة ليس لهم. لكن هي لم تعد أن يكون لهم الولاء، يبقى لم تعد أن يكون لهم الولاء. فلذلك يبقى الرواية واشترط لهم الولاء كأنها اشترط وعدتهم بذلك الأمر. هذه الرواية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعيهم يشترطون ما شاءوا، يبقى اشترطنا كده خلاص في موافقة، موافقة على الكلام، لكن ده شرط باطل كأن لم يكن، كأن الكلام ده أساسا لم يتكلموا به. فاشترط عائشة فاعتقتها واشترط له الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط. قال الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط. يبقى ده يبقى بالضبط كده كإنسان بنى بامرأة ثم قام تطليقها واتفق كده على إسقاط العدة، نقول لا تسقط العدة، يبقى عدة المرأة المطلقة مدخول بها يبقى 3 قروء إلا إن كانت حبلى بوضع الحمل، كما بين ربنا سبحانه وتعالى لو اتفق على إسقاط العدة ليس لهم ذلك الأمر، يعني ده قضاء ده حكم، فليس هناك تدخل إنسان هو يسقط ذلك أو إيه يعني أو يسقط جزء منه، لا ليس له ذلك. يبقى حتى لو اتفق يبقى اتفق على شيء باطل، هنا اشترط واتفق على ذلك الشرط، لكن هذا الشرط غير معتبر، يبقى يتم إسقاطه دون الرجوع إلى رضا الأطراف، يبقى مش متوقف يعني قبوله على رضا الأطراف، يعني ده نقول هذا شرط باطل ابتداء كده من غير ما نسأل طب الأطراف رضت بذلك الأمر أم لا، لا عبرة لرضاهم، فيما ده شرط ساقط. هنا برضك لا عبرة إن اتفق رجل مع مرأة على إسقاط العدة، يبقى نقول لا عبرة بهذا الأمر، يعني الأمر سيوقف على الرضا أو اتفاق هذه الأطراف، يبقى لها علي العدة سواء بالقروء أو كانت لو كانت حبلة بوضع الحمل. فكان ذلك آخر الأبواب التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المكاتب. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الكتاب التالي، كتاب الهبة وفضلها. قال بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الهبة وفضلها. ثم ذكر أولى الأبواب، قال باب فضلها والتحريض عليها، يبقى الهبة هي هدايا، يبقى قال باب فضلها والتحريض عليها. دائما يعني كما بنؤكد في أي مسألة من مسائل أو أي عبادة من العبادات، دائما يعني كان هناك فضل لهذه العبادة أو فضل لهذه الفعلة، يعني الفضل ده بيبقى عبارة عن حافز الإنسان أن يمضي ذلك الأمر، يبقى في حث عليه في تحريض، كما تكلمنا عن فضل الوضوء، فضل مثلا الصدقة، فضل الذكر، أي فضل لأي عبادة، الفضل ده معناها بيبقى عبارة عن حافز كده بيحفز الإنسان عشان لما يأتي إلى هذه العبادة أو تلك المعاملة بيأتيها عن طواعية ويسعى من أجل ذلك الثواب والأجر. قال باب فضلها والتحريض عليها. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاء. قال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاء. ثم ذكر رواية عن عروة رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عروة ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في الشهرين ما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت يا خالة ما كان يعيشكم أو يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقنا. ففضل الهبة العطية أو فضل الهبة أو الهدية والتحريض عليها، يعني حث الإسلام على ذلك، وقلنا أن هذه الهدية بتؤكد مسألة المودة وتزال من خلالها الضغائن، يعني الضغائن يعني الهدية بتسلي بها سخيمة القلب، يعني كان في بغض كان في عداوة كان في حقد أو حسد فدي يعني هذا الداء بيسل من القلب كنتيجة للهدية تنشرح بها النفوس ويصر بها الإنسان. إنسان بيصر. لذلك لما الإنسان بيكون عنده مال زكاة يبقى ابحث كده عن الأقارب الذي يستحقون ذلك فإنها صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لما يكون في قريب غني وفي أيضا أقارب فقراء في هذه الأسرة فهذا القريب الغني عنده مال وبالتالي يخرج الزكاة فلو كانوا ممن يستحقون الزكاة وأعطاهم ذلك هنجد يبقى في نوع من أنواع المودة والترابط الشديد وكذلك بتزال الضغائن وتزال أيضا الأحقاد. هل يقومون يحقدون على هذا الغني؟ لا، لأنه يعطيهم من هذا المال. وكذلك الهدية، يبقى كان بينك وبين إنسان عداوة كيف تحل ذلك الأمر؟ يبقى عن طريق الهدية تصلي بها سخيمة القلب كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أيضا بتنشئ أو تنبت المودة وتزيل الضغائن والأحقاد. يبقى الهدية كده حتى لو كانت هدية رمزية، يعني هدية رمزية. ساعات احنا بننظر كده إنسان غني عنده أموال طائلة فنظن أنه لا يستحق الهدية، لا، ده الهدية دي أمر معاملة، يعني هذه هدية حاجة رمزية، يعني حاجة رمزية. نقول يعني مهما أتي بهدية يعني هتبقى هدية رخيصة بالنسبة لهذا الإنسان لغناه، إنسان غني غنى يعني فاحش، فيا ترى مهما نأتي بهدية فهي تبقى هدية حقيرة لأنه يملك أن يأتي بذلك بل بالعديد من هذه الأمور، يعني بالعديد من هذه الهدايا. فلكن ده الهدية دي معاملة، هذه المعاملة بتنبت المودة الألفة الترابط المحبة تنشرح بها الصدور حتى لو كان صدر الغني، حتى لو كان صدر الغني. وكذلك بتزال بها الضغائن والأحقاد. يبقى الهدية، يبقى أنا ما أفعل ذلك الأمر عبودية لله سبحانه وتعالى ويقينا كده أن تسلي بها سخيمة القلب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن احنا دي بتبقى نظرتنا ساعات للهدية كده، درجة الغني مش محتاج، هو الهدية المحتاج دي هدية كده، يبقى تسلي سخيمة القلب من خلالها. وكذلك تنبت المودة، قلنا تنشرح بها النفوس ويصر بها الإنسان بلدي، قلنا حتى لو كانت هدية رمزية كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الرواية الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. يعني ده فرس شاه ده ملوش قيمة، حاجة بسيطة، يعني كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة أو نصف تمرة. طب دي هتعمل إيه تمرة؟ ماذا تفعل في جوع هذا الإنسان؟ لا شيء، ولكن هذا ما أملك. يعني لا تحقرن من المعروف شيئا، ما تنظرش كده نظرة فيها تقلل من هذا المعروف، هذا ما أملكه. وبالتالي لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاة، يبقى حتأدي للجارة كده عندها شيء قليل، يعني شيء زهيد. فساعات يستحي كأن الإنسان يستحي أن يقوم بإداء إلى جيراني مثلا أو إلى أحد الأشخاص، يبقى تحقير، يعني تحقير من شأن هذه. نقول لا، الهدية في حد ذاتها الشارع يعني ذكر من فضلها بل وحث على ذلك حتى لو كانت بالقليل. عشان كده الإمام البخاري رحمه الله ترجم الترجمة الثانية باب القليل من الهبة، قليل منها، يعني يأكد المعنى ده إن حاجة بسيطة جدا، حاجة قليلة، من تصدق بعدل تمرة. يعني وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة. ده مش بالتمرة، ده بشق تمرة. طب شق تمرة تعمل ايه؟ لا تصنع شيء. لكن لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن، كل اثر اثر الله تعالى يبارك فيها يبارك في ذلك الامر. ونقول على ذلك في معاني اخرى احنا قد لا نراها، يعني قد لا ترى ذلك المعنى، وهي انها تنبت المودة وتؤكد على هذه العلاقات، تزيل الضغائن، تزيل البغضاء، تزيل الأحقاد، الحسد تزيل، نعم، حتى لو كانت بشيء يسير. قال: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه، حتى لو كان شيء قليل ليس له استعمال. ده بيأكد على هذا المعنى، يأكد على ذلك المعنى. ثم ذكر رواية ثانية، رواية عن عائشة رضي الله عنها، ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. اكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله. لي ولكم.